ليلهم نهار ونهارهم ليل، تجدهم يسهرون في الليالي كلها إلى بعد منتصف الليل، وإذا جئتهم في أول النهار وإذا هم نيام. اللهم أعنا. نعم ب... نعم النبي عليه الصلاة والسلام ايش قول ابن عباس؟ ايش؟ حديث عمر في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ايش قول عينه؟ يعني معلوم ان الصحابة جميعا كانوا مهذبون ومهذبون افضل البشر، وايش قول عن ابن عباس وهو صغير وعمر معروف قدره ان يكون عليه مثل هذه الكلمة؟ نعم هو ألقاها عليه؟ لا يا شيخ. نعم الحجر يكون هما كانوا يحفظوا بها كل ألقاها عليه؟ ايش؟ بني به ايش؟ ما اقول انه القاها عليه. نعم. يعني هو لا شك انه علم ابن عباس ان الذي قال ذلك عمر. فيكون ان هذه مصيبه كانه يفضح فعمر. نعم. الظاهر من الكلمه يعني. هو هذا رايه. هو هذا رايه. قلنا وليس بالحديث انه ذكره امامه. لا ما اقول هذا. نعم. قال ما حال بين ما قال من حال قال ما حال. لا لا المعنى واحد. معنى واحد. معروف ما هو الذي حال. سليم. ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم غط نملا حتى سمع غطيته. نعم. قام ولم يدخل ليتوضا. نعم. هل يؤخذ من النوم ينتظر الوضوء أو على الوضوء؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا كان من خصائصه أنه لا ينتقض الوضوء بنومه، عده العلماء من خصائصه. نعم. نعم يمكن في يشير الى روايات اخرى، اما هذا اي يمكن اشار الى روايات اخرى انه تحدث الساعه. نعم. باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الاعرج عن ابي هريره انه قال ان الناس يقولون اكثر ابو هريره ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. هذا هو الشاهد، قوله يحفظ ما لا يحفظون، وعلل ذلك بأن المهاجرين كانوا تجارا يشتغلون بالتجارة، وأن الأنصار كانوا يشتغلون بأموالهم ومزارعهم وبساتينهم وغير ذلك من أموالهم، وأنه رضي الله عنه كان يلزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشبع بطنه، يعني يكفيه أن يشبع، فلهذا كان أكثر حديثا من غيره. ولكن نعلم أن من لازم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أبي هريرة فإنه أكثر من من من, من أبي هريرة. أبو هريرة أسلم سنة كم؟ 7 من الهجرة أو آخر السنة، وأبو بكر كان معه من حين البعثة، يعني سابقا عن أبي هريرة في 10 سنوات، 3 قبل الهجرة، 13 قبل الهجرة، ولا 20 سنة، 20 سنة، 13 قبل الهجرة و7 بعدها، فلا بد أن أسمع من الرسول أكثر. لكن سبق لنا في الدرس الماضي أن أبا هريرة أكثر تحديثا وليس أكثر حديثا، لأن أبا بكر رضي الله عنه بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بالخلافة، فكان الاتصال به قليلا، وكان هو أيضا اتصاله بالناس قليلا. أما أبو هريرة فعمر وصار الناس يأخذون منه. نعم شير. نعم قال الناس العلماء في أبي هريرة يقولون أنه كان يصح النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح نفسه وهو لأن يشبع بطنه. إيش أقول؟ يطعنون في أبي هريرة بهذا الحديث. نعم أنه قال أصحابه بشبع بطنه. نعم يعني معناه أنه يكتفي بطعامه عن التجارة، هذا مراد. والظاهر أن الذي اعترض منه اعترض عليه بهذا أكبر منه بطنا.